ترى إن لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المفعول فيه المصنف رحمه الله لازال يتحدث على المفاعل. المفعول الرابع قيل المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، هذا هو المفعول فيه. واللي في المفعول فيه شنو نقدر نقول السي حمزة التطول المفعول فيه، شنو نقدر نقول هذا اللي هنا توجيه ديالها الموصولة، لأن الموصول يكون واحد الاسم مبهم يكون واقع على شيء، الشيء الذي وقع عليه ال هو هنا الشيء اللي وقع عليه الزمان أو المكان، معنى الشيء أي الزمان الذي فعل فيه أو المكان الذي فعل فيه. أي شوف إذا جمع وطاق ال نزل على الشيء اللي وقع فيه الحدث، والشيء الذي وقع فيه الحدث هو المكان أو الزمان. إذا مش قلت جلست أمامك، هذه كلمة أمامك هذا هو المعنى الآل هنا، معنى هذا مكان وقع فيه الجلوس. كذلك صمت يوم الخميس، اعتكفت ليلة ليالي رمضان أو ليلة، اعتكفت الليلات، الليلة لا اعتكاف وقع في الليلة، هذا هو معنى. معنى إذن المفعول فيه باب الزمان أو المكان الذي فعل فيه ما الحدث. وضح إذا قال الموصول هذا الأصل هو هذا. يمكن رحمك الله، يمكن الآن هنا المفعول صار اسمان للزمان أو المكان، معنى بحصار بحال العالم كأنه اسم للزمان أو للمكان. الأمثلة مثلا قل وفوق كل ذي علم عليم، فوق هذا هو الظرف منصوب على الظرفية الفتح الظاهرة في آخره، فوق كل فوق مضاف وكل مضاف إليه من قبله، ذي مضاف ذي علم هذاك مضاف إليه، عالم هذاك مبتدأ مؤخر، هذا عالم فين فين كاين كائن فوق، كائن فوق عالم كائن فوق، هذا عالم في موجود كائن موجود ثابت مستقر في الكون، معنى معنى كائن او السقر، عمل ديك المعنى ديال الكون العامه ماشي الكون الخاص، الكون الخاص لا، زعما ديك الكينونة العامة. هذاك فوق شكون اللي نسبة؟ قول نسبة، شكون نسبة؟ ديك فوق منصوبة، شكون اللي نسبة؟ الكائن هي النصبات، هذا الكائن هو الناصب، فوق منصوب بكائن، لأن متعلقة بالخبر، هذا الكائن هو اللي نصب فوق، فوق منصوبة والعامل اللي نصب شكون هو؟ كائن، لقوله فانصبه بالواقع، شكون الواقعي؟ ديك الكينونة، ديك الكينونة معناها ماشي الكينونة، اللي يعبر عن الكينونة. شكون اللي يعبر عن الكينونة؟ كائن، هذا اللي يعبر فوق فيها الكينونة، والكينونة عندها واحد اللفظ اللي يعبر عنها، شكون هو؟ كائن، وهذاك هو اللي نصب. هذا هي العبارة. هذه فيما كان، هذه العبارة اللي قلنا فيما كان، فيما جبرت تنسى منصوب على الظرفية، وهو من هذا باب النيابة، سواء كان في باب الخبر أو في باب الحال أو في باب النعت أو في باب الصلة، كل هذا المعنى. هذه الأبواب كلها من هذا القبيل، كلها معنى في باب الخبر يكون هو هذا الشيء اللي قلت دابا، في باب الصفة هو هذا الشيء اللي قلت أنا، في باب الحال كذلك، في باب الصلاة كذلك، ما كاينش البعض. دائما تطبق لقول الإمام رحمه الله وأخبروا بظرف أو جاء ناوين معنى كائنين أو السقر، ديك كائنين أو السقر. ماذا يكون في باب الخبر أو في باب الناتي أو في باب الحالي اللي عجب خضره سواء اسما أو لا فعلا، ولكن في باب الصلة خصنا نخضره فعلا، علاش؟ لأن الصلة لا تكون إلا فعلا. هذا ما لا يبقى، واش هذا القدر القديم شي تبقى نعاودوها دائما؟ معروفة هذه العوا والعول يعرفوها، ما لا دليل على أنكم لا تهتموش بالعلم. هذا المثال الأول. المثال الثاني، وكان تحته كنز لهما، شوف وكان تحته كنز لهما، إذا كان فعل ماض، تحته هذا منصوب على الظرفية، تحت هذا كل الظرف فتح الظاهرة في آخره، تحت مضاف وهو مضاف إليهم قبله، مبني على الضم في محل جر، كنز اسمها، لهما جار ومجرور يتعلق بالنعت، يتعلق بالنعت الكنز، كنز كائن لهما، هذا تحته متعلق بهذاك متعلق بالخبر، شكون اللي نصبا؟ ماشي نصبا كان كائنا، ماشي نصبا كان، نصبا الكينونه اللي في كان، معنى وكان كنز كائنا تحته، وكان كائنا تحته، اذا ديك تحته ماشي منصوبه كان هنا، باش منصوبه بالخبر باللفظ الذي يدل على الكينونه، هذا قول وكان تحته. قوله تعالى وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، وكان وراءهم ملك كذلك، اذا كان في الماضي ناقص ملك لك اسمها، وراءهم ملك متعلقه بالخبر، وراء منصوب على الظرفيه، شكون اللي نصبه؟ ديك محذوف واجب الحال سياتي ان شاء الله في قولنا والا تنويه مقدر. قوله تعالى يبايعونك تحت الشجره، يبايعونك تحت الشجره، يبايعونك تحت الشجره، اذ هي بتنصب على الظرفيه دابا مبنيه على السكون في محل نصب. يبايعونك فعل وفاعل ومفعول، شحال عند الظروف؟ تحت وإذ، تحت منصوبة فتح الضم، شكون اللي نصبه؟ يبايعونك، وإذ شكون نصبه؟ يبايعونك، كلش نصبه يبايع، فيبايعونك نصبة إذ ونصبة تحت، فيبايعونك هذا الفعل هذا يبايع أرفع الواو ونصب الكف ونصب تحت ونصب إذ، وجيب له شي حاجة أخرى هيداك ويمشي معها بالنصب، يجيب له شيء حال شيء ثاني كل شيء في معامل هذيك يبايعك عمل كل شيء، اذا يبايع هذا هو الناصب، شكون نصب؟ شنو رفع الواو هذا الفاعل، الكف هذا هو المفعول، تحت هو المنصوب على الظرفيه، عامله مذكور لا ما كاينش مقدر دابا، هو يبايعونك تحت الشجره مضاف اليه، اذ هذا مبني على السكون في محل نصب. طيب علاش شنو السبب تحت معربه؟ يعني ما كاينش السبب ديال البناء لان الاصل الاسم ماشي يكون معرب هذاك الاعراب، ولكن اذ مبنيه شنو السبب ديال البناء؟ هو الاحتياج. كلمه ايل لفظ لا يتم معناه الا بالجمله، فهو صار بحال حرف الجر. حرف الجر يحتاج، وهذه كلمه ايل تحتاج احتياج للجمله وغصني دائما، مش دائما دائما. اذا هذا اذن، فكلمه اذا يبايع هو اللي نصب كلمه تحتها ونصب كلمه اذن، الا ان اذ من جهه البناء وتحت من جهه الاعراب. يتعلق اختلاف الجنس، يتعدد لان الجنس هنا مختلف، لا واحد زمان واحد مكان. الجنس هنايا مختلف، علاش؟ واحد من باب الزمان واحد من المكان. واضح. انا صمت يوم الخميس في طنجة، انا اعتكفت الليله في المسجد. واضح. اللي ما يجيش يتعدد هو من جنس واحد، مكان واحد. ما يمكنش انا في طنجة في تيطون، كيف غتكون هذه؟ انا حضرت الدرس في تيطوان في طنجة في وقت واحد، كيف غتكون هذه؟ ما يمكنش هذا، لان كلت في القصر الصغير وفي تيطوان وفي شمن ساعة في الزوج، تكون هذه ما يمكنش. واضح. لان اعتكفت الخميس والجمعة وفي دقة واحدة الاعتكاف واحد، اما الاعتكاف ديال الجمعة بحدو هذه راه واضحة، مش هو العطف هذا. هذا هو. كذلك قول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور. تاهية. ترى الشمس إذا طلعت. ترى فعل مضارع. الشمس مفعول به. إذا هذاك منصوب على الظرفية. هذاك منصوب على الظرفية. إذا طلعت تزاور. هذيك إذا منصوب على الظرفية. كذلك مبنية على السكون في محلين. السبب ديال البناء هو السبب اللي هضرنا عليه في الإذ. لأن إذن الظروف المضافة إلى الجملة دائما. كذلك يقول تعالى: والركب أسفل منكم. والركب أسفل منكم. إذا الركب مبتدأ أسفل الخبر. تهو. كذلك يقول الله تعالى: والذين فوقهم يوم القيامة. والذين فوقهم يوم القيامة. والذين غير والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الذين اتقوا فوقهم، هذه كلمة فوقهم منصوب على الظرفية الفتحة الظاهرة، فوق مضاف إليه من قبل. وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم لازفة أيضا. وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة، واش من هذا القبيل؟ قول السيري عبد السلام. كيف غيكون؟ الانذار النبي ماشي ينذر الناس يوم الحسره، اذا ما كاينش الانذار دابا النبي ما يهضرش شي دابا، حتى يجي يوم الحسره غادي ينذر. هذا ماشي مفعول فيه، هذا مفعول فيه خصو يكون الانذار واقع فيه معنى. باقي النبي ما يهضرش، باقي ما هضر، حتى ينظر الناس من القبور عاد الهضره كاين تكون هذه. الا الاعراب هذا ما كاينش منه، شنو غير اذا كان يقول قول مفعول به، معنى النبي اللي خوفنا من يوم الحصر، معنى النبي ينذرنا يوم الحصر. الان قلنا غضوا البال من يوم الحصر، فاذا يوم الحصرة ويوم لازفة من هذا القبيل، لا ماشي من القبيل. اذا فهمنا هذه الامثله اذا يمكن توضح لنا الطريق. ندخلوا في التالي. قال المصنف: الظرف المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. إذن المفعول فيه مسمى ظرفا فيه اسمان، عنده الاسم الأول المفعول فيه والاسم الثاني الظرف. معنى يمكن لي نقول هذا مفعول فيه ويمكن نقول هذا ظرف، إلا أن من نقصد ظرف أي المنصوب على الظرفية، ماشي الظرف بمعنى عموم الظرف، لا الظرف خاص، معنى الظرف اللي محل خصنا نعمل الظرف الاصطلاحي. واش عمل الظرف اللغة ولا عمل الظرف الاصطلاحي اللي يتحدوا ما يكون اصطلاح. مثلا المفعول فيه المسمى ظرفا، فاذا عنده اسمان، الاسم الاول المفعول فيه. ومعنى المفعول فيه مكان وقع فيه الحدث أو زمان وجد فيه الحدث. ظرفان كذلك، معنى الظرف، الظرف اللغة الوعاء، معنى هذا الزمن وعاء لهذا الحدث، وهذا المكان وعاء لهذا الحدث. هذا معنى الظرف وعاء، أو محل، أو اللي بغيت نقول، فظرف وعاء للأحداث. فإذا يمكن لنا أن نسميهم مفعول فيه، يمكن لنا أن نسميها ظرف، بحال اللي سمينا المفعول له بأسماء ثلاثة، هنا سمينا غير بجوج. إلا أن الظرف خصنا نعملوا المعنى الاصطلاحي، ماشي المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي اللي يكون عنده هذه القيود اللي مش ندخلوها إن شاء الله. فإذا المفعول فيه والظرف مستويين، شي يقولوا للناس هذا؟ يقولوا له هذا ترادف. معنى الترادف اسمان لمسمى واحد، هذا هو يقول الترادف، معنى جوج الأسماء والمسمى واحد. بحال اللي مش يقول هذا محمد وأبو عبد الله، إذا محمد وأبو عبد الله، محمد شخص، أبو عبد الله الكنية ديالو. فإذا شخص عنده لفظ يعبر عنه كلمة محمد، وعنده لفظ ثاني عبد الله، فإذا اللفظان والمسمى واحد. هذا هو، هذا اللي يقول الناس الترادف. ومعنى كلمة الترادف، معنى جوج الألفاظ ترادفوا على معنى واحد، معنى ترادفوا تبعوا بعضهم، ترادفوا التبع، معنى لفظاني تبعوا بعضهم، هذا اللولي وهذا ممورا، قال له انت اللولي وانا نتبعك، معنى يعبوا عن معنى واحد. هذا هو الترادف. الظرف هو المسمى ظرفا. قال المصنف في التعريف: الظرف وقت او مكان ضمن في باضطراد. هذا هو التعريف. تعريف غنسلكه ظرف، شوف ظرف وقت او مكان، معنى تنوع، ظرف وقت او مكان. وقت او مكان مالو؟ ضمنا. هذيك ضمنا في نعملوها على حرف مضاف، ضمنا معنى في، ماشي ضمنا في فقط، لا، المعنى شنو المعنى؟ الظرفيه، اي ضمنا اي تضمن الظرفيه. ضمنا في ماشي لفظه في، لا، المعنى دياله، المعنى في الظرفيه، اذا ضمنا الظرفيه باضطراد. شوف باضطراد، هذه هي القيود، وقت أو واحد أو مكان، ضمنا معنى في، ضمنا معنى في كيف شنو؟ بصفاته مضطردا. هذا قول المصنف رحمه الله. الظرف وقت أو مكان، وكلمة وقت أو مكان هنا ما نخليوش كلمة الوقت هو الوقت المعروف أو المكان المعروف، لا، الاسم الذي عبر عن الوقت والاسم الذي عبر عن المكان. علاش؟ هو اللي إذا تعلق به الأحكام الاصطلاحية. واش مش نقدروا حنا نقصدوا بالخميس هو الخميس الذي قيلوا الناس يعملوا فيه شي حاجة؟ لا، معنى لفظ الخميس. كذلك تحت، واش تحت هي اللي تحت منه أو اللفظ الذي يعبر؟ كذلك فوق، واش فوق هو إلى فوق منك أو اللفظ الذي يعبر؟ هنا هو المقصود، هنا الألفاظ المعبرة عن الوقت. واش مش يكون إذن الظرف وقت، أي الظرف اسم وقت أو اسم مكان، لأن الظرف اصطلاحا اسم للألفاظ ماشي هي اسم للمعاني. وقت ضمن معنى في باضطراد. غنشوفوا المفاهيم في قول الله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن. إذا كلمة وترغبون في الفاعل، أن تنكحوهن ما بعدها يصبح المصدر، هذاك المنصوب ترغبون، مش ماشي يكون تقدير وترغبون نكاحهن. شوف وترغبون نكاحهن، هاد نكاحهن ضمن واحد المعنى فيه، مش يكون تقدير في نكاحهن، أي هؤلاء يرغبون في نكاح هؤلاء النسوة. صحيح هذا الشيء؟ صحيح. المعنى فيه موجودة؟ المعنى الظرفية موجودة؟ الكلام تضمن الظرفية؟ تضمن الظرفية. ولكن واش نقولوا له مفعول فيه؟ لا. علاش ما نقولوش مفعول فيه؟ لان الوقت ما كاينش هنا، ما هناش الوقت والمكان، لان انا النكاح مصدر، ما هنا لا وقت ولا مكان. تدخل معنا؟ ما يدخلش. هذا وقت او مكان، فهم اذا كان تسمى المعنى في، ولكن الوقت والمكان ما كاينش. يدخل معنا؟ ما يدخلش. قوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. يخافون في الوفاعل يوما اهملوا اسم للوقت، اسم للوقت، اسم للوقت، ولكن واش فيه المعنى الفي؟ واستضمن ما فيه ولا ما تضمنش؟ معنى واش يشعر بالظرفيه؟ واش كاين تما الظرفيه؟ قولوا ما كاينش. علاش ما كاينش هنا يخافون في يوم؟ لا ما كاينش هنا يخافون في يوم، هنا يخافون من يوم، يخافون اليوم ماشي يخافون في اليوم، لان لكن يخافون في اليوم ليكون يخافون شيئا يقع في ذلك، لا هو نفس اليوم اللي خافوا منه، ماشي الخوف من شيء فيه، لا الخوف من اليوم. فاذا كاين شي ظرفيه هنا ما كاينش، اذا هنا الوقت موجود، موجود، ولكن ما يسماش مفعول فيه. علاش مش مفعول فيه؟ ما عندوش شي ظرفيه، خصو يكون عنده الظرفيه وما عندوش الظرفيه. كذلك قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الله يعلم أعلم حيث يجعل رسالاته، في عن الشيء هنا الله أعلم حيث، هذه أعلام يمكن نضمنها معنى يعلم أو شيء يعلم محذوفة، احنا ما عندناش النقاش في هذا الشيء، عندنا النقاش حيث. هذا حيث عبارة عن مكان، مكان معنوي. إذا معنى عبارة علم واش وقع فيه أو وقع عليه هنا، هنا واش علم وقع في هذا المكان أو علم وقع على هذا المكان؟ لا العلم ماشي وقع في هذا المكان، وقع على هذا المكان، والمراد بهذا المكان هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم الله تعلق باختيار هذا الإنسان للنبوة، ماشي تعلق بشيء فيه، لا تعلق بنفس الشخصية، هذه الشخصية هي الصالحة للنبوة. فإذا هنايا كلمة حيث مكان، مكان، ولكن كاين شي ظرفية؟ ما كاينش ظرفية. نقولوا له مفعول فيه؟ ما نقولوش مفعول فيه. شنو السبب اللي مفعولش مش مفعول فيه وكاين الاسم المكان؟ ها؟ نعم؟ الظرفية ما كاينش، لأن لا كان الظرفية يكون معنى الله جل جلاله عالم الجنة والنار وعالم القرآن فاين فالرسول. ولكن اللي كاين هو أن الله جل جلاله يعلم شخصية هذا النبي هي الصالحة للنبوة. الله أعلم حيث يشاء، معنى الله بالدارجة عرف يختار المكان. ما هي كلمة هذه عرف ماشي لائقة، ولكن غير قلنا باش نوضحوا، معنى الله جل جلاله يعلم اختيار هذا المكان، المكان اللائق هو هذا، معنى غيره ما يصلحش. معنى حسنا بغينا نعطيه النبوة أبي بكر، لا لا ماشي المكان ديالها هو هذا. بغينا نعطيوها أبو جهل، المكان ماشي هي هذه. نعطيوها أبو لهب، ماشي المكان صالح، واخا عنده مداكة ولكن اللي صلاح هو هذا الشخص هذا. واضح العبارة؟ هذا معنى العبارة. كذلك صمت في يوم الخميس. شوف صمت في يوم الخميس، هذا صمت في يوم الخميس، صمت في الوفاعل في يوم الخميس. يوم الخميس كاين اسم زمن؟ ها؟ والصيام كاين فيه؟ كاين فيه. الظرفية موجودة؟ ولكن ماشي المعنى تسمى مصرحين بها. لا مصرح حنا خصنا يكون ضمن المعنى. أما صمت في يوم الخميس واش نقولوا له هذا مفعول فيه؟ لا نقولوا جار وجور يتعلق بصمت. يدخل؟ ما يدخلش. كذلك جلست في الدار. إذا جلست في الدار، جلس فعل إلى آخره في الدار. الدار كاين المكان؟ كاين الحدث وقع فيه؟ نعم. كاين التضمين معنى فيه أو التصريح بها؟ إذا نقولوا له مفعول فيه؟ ما نقولوش مفعول، فعل خص يكون التضمين. واضح العبارة؟ نعم. مثلا سكنت الدار. شوف سكنت الدار. هل سكنت الدار؟ إذا سكن التاء فاعل السكون في الدار، المعنى فيه موجود؟ ضمن المعنى فيه؟ الظرفية موجودة؟ موجودة. شمن كاين نقص؟ الاضطراد ما كاينش. شنو الاضطراد؟ هذا الدار هذه خاصها تضطرد مع جميع الأفعال، يمكن نقول سكنت ونقول أكلت ونقول جلست ونقول شربت، هذا ما ليس صحيح. شربت الدار لا والو، جلست الدار والو، أكلت الدار والو، بعت الدار مش بمعنى آخر. انت اذا ما صلحاش جميع الافعال، صلحها وما صلحهاش، هذا هو القيود. نعم سيدي نفعل فيه. واضح عبارة؟ هذا قول الامام رحمه الله: الظرف وقت او ما كان ضمن ولا في اضطراد منه. هذا ما كان ضمن معنى فيه، معنى كلمه التضمين هي اشاره الى معنى فيه. وكيف تكون المعنى في ملحوظ وفي ماشي نصرفهم بها، هذا هو المعنى بالتضمين. شنو التضمين؟ المعنى في ملحوظ مشاه اليه، ولكن واش مذكور؟ ماشي مذكور في مذكور، مش مذكور، ماشي مذكور. اذا على هذا علاش ما يكونش هذا اليوم مبني نقولوا راه ضمن المعنى الحرف، بحال اذا نقول مثلا من الشرطيه مبنيه يعني اشبهت الحرف، ونقول مثلا ما الاستفهاميه مبنيه لانها شبه الحرف. علاش ما نقولوش السياسي؟ ما نقولوش مثلا اليوم مبنيه لانها فيها المعنى، فيها المعنى الحرف كما هي ثمن، فمن مبنيون لانها فيها معنى الحرف والى اخره من الاسماء اللي مبنيه لانها اسم الاشاره، اسم الاشاره مبني لانها في معنى الحرف، لذلك مبني لان معنى الحرف. هذا الشيء اللي معنى الحرف ها موجود هنا، وكيف بان هذا مش اللي يقول السي البشير لا مش السي هنا المعنى خاصه ننتقل من ذاك الحرف، احنا ما انتقلناش المعنى ذا الحرف، خاصه ننتقل من ذاك الاسم. معنى كلمه من ولا فيها استفهام، ماشي اليوم ولا في ظرفيه، واش اليوم ولا في ظرفيه؟ واش كلمة اليوم هي في الظرفية واش هي؟ ولكن بخلاف كلمة من هي استفهام، كلمة كلمة من هي شرطية، كلمة ذا هي إشارة. المعنى ذا الحرف انتقل من ذاك الأسماء، ولكن واش المعنى الحرف انتقل؟ ما انتقلش، ما عندها حتى شي علاقة بالموضوع، لأن الشبه اللي يكون معنوي اللي يكون المعنى ذا الحرف ولا الاسم، معنى الاسم أدى المعنى ذا الحرف، الاسم يدو عنده الوظيفة ذا الحروف، أما اليوم ما عندهاش الوظيفة ذا الحروف، عندها شي وظيفة، كاين فرق، كاين فرق جدا، ولكن هذا قليل باش يتنبه له هذا، الندم هذا عادي ما عنده كيف يفهم والو، ماشي فاهم، فهمتي، تقدر واحد يهرس له راسو ما يدخلوش في الفرن ديالو، فهمتي، تقدر تشق له هيدا راس وما يرد لا شي بال، لأن الشيء بعيد بزاف الناس، هذا العلم ضاع بزاف. قلت لك هذا القبضه هرس له، شوف هذا هرس له القبه والله ما يقبله، ويقول هو مع شنو هو والانانيه والفخفخه نضر شنو هو، هو ما يفهمش هذا الشيء. اذا هنا كلمه من اسم مبني، علاش؟ تضمن معنى الحرف، المعنى الحرف ولا فيه، هو ولا فيه معنى الحرف، معناه هو ولا عنده جوج جهات، عنده الجهه الحرفيه وعنده الجهه الاسميه. من ناحيه الذات هو اسم، ولكن من ناحيه المعنى حقول. حلاش نقولوا له حنا؟ واش نقولوا له من شرط او لا تضمن الشرط؟ المعنى ذا الحرف انتقلت اليه، انتقلت اليه، ولهذا كلمه هنا الظرفيه ما لا تقتضيش البناء، بحال ديك في اللي في الحل وديك مين اللي في التمييز، نستلزم هذا ولا ما نستلزمش؟ ما نستلزمش لان ما ما ما, ما انتقلتش المعنى اليها. مثلا ماشي يقولوا التمييز على معنى مين، ولكن المعنى من التمييز هو المعنى من مثلا الحال، ماشي يقولوا على معنى فيه، واش فيه هي انتقلت من الحال، هذا باش يقول. واضح العباره؟ هذا معنى، هذا قول الامام رحمه الله باضطرادي كهنا كهنا، باين تعريف مزيان، توضح مزيان، توضح هنا، هنا امكث، هنا امكث، هنا امكث، هذا فعل امر، هنا هذا الظرف، الزمنة هذا الظرف، إذا عامل واحد عامل في ظرفين، صحيح؟ قول، لكن حتى مشكلة، بحال اللي قلنا قبيل، إذ يبايعونك تحت شجرة نفس العام، عامل واحد فين؟ قول، عامل في ظرفين، هنا في ظرفين، واش يشترط العامل المتعدي؟ العامل المتعدي من خصائص اسم المفعول. العامل المتعدي خاص بالمفعول به. أما من ناحية المنصوبة تقول لا يشترط فيها التعدي سواء كان لازما متعدي، لأن المعنى التعدي معنى الحدث أوصل. إحنا معنى غرض هنا يوصل هنا يوقع ولا في مكان، لأن المفعول به خص يكون انتقل من هنا ومشى وصل هنا، ويوصل إذا لازم ما يوصلش. شفت المعنى التعدي؟ التعدي خص يكون الحدث انتقل من زيدين ومشى كذا كذا كذا، خص يكون هذا المعنى. أما القيام، القيم يوقع في موقع، يوقع في كذا أو على كذا في ما في مكان. واضح ليبا؟ هذا هو نفس. إذن أن الشهيد امكثه نزمنا هنا، هذا هو الضبط المكان مبني على السكون في محل، في محل نصبي. ما الضم المعنى فيه؟ الضم المعنى فيه علاش؟ المكث في هذا المكان، في هذا المكان المكث فين؟ في هذا المكان، هذا هو هنا، في هذا المكان القريب، لأنه هنا سكون القريب في هذا. إذا المعنى فيه موجود؟ موجود. هنا مبني، مبني. واش مبني؟ لأنه ضم على معنى فيه؟ لا، معنى الإشارة، ماشي معنى فيه، معنى فيه ملحوظة، ماشي انتقلت. واش انتقلت؟ أما هنا فيه المعنى الإشارة، الإشارة انتقلت إليه، انتقلت. فإذا هنا لماذا بنيت؟ لتضمنها من الإشارة. إذا صارت هنا تؤدي الإشارة، هي المعنى الإشارة، هي المعنى. وشأن الإشارة اللي يتأدى بالحروف، هل الشأن الإشارة يتأدى بالحروف؟ لأن هذه المعاني يقولوا لها نسبية. المعاني النسبية ذا تكون علاقة بين كذا وكذا، والعلاقة النسبية ما تكونش ذا الأسماء، ما تكونش عندها الاستقلال. هذه الطبيعة ذا المعاني النسبية، المعاني النسبية ما تكونش عندها الاستقلال. إذا كنت تقوم بين أمرين، هذه النسبية معنى الإشارة تقوم بين المشير وبين المشار إليه وبين المشار به، إذا النساب. بخلاف زيد يدل على الذات مستقل، المسجد يدل على مكان الصلاة مستقل، ولكن الإشارة ما يمكنش الإشارة ما يكونش خصوصا، شكون ماشي شير ومبني المشار إليه، لابد من النسب. والمعاني النسبية هي المعاني الحر، لأن المعاني الحر ناقصة، هذه هي شأن المعاني النسبية باش تتأدى بالحروف. هنا بس أدت بالأسماء، لما تأدت بالأسماء يعطى لها حكم الحروف، وإن كانت هي أسماء ولكن مش نعطيها حكم الحروف. حروف حروف شنو هي؟ البناء غير تعطاها. إذن هنا مبنية على السكون في محل نصب، محل قلنا فيه زمون منصوب فتح الظاهرة في آخره، يعني السبب دنيا ما كاينش. هذا المثال هذا شنو نفهمه فيه؟ دم فهمه منه تعدد الظرف لعامل واحد بغير اتباع. أما باتباع ما نهضروش عليه، معنى عامل واحد والظرف تعدد والاتباع ما كاينش، معنى ما كاين بدلية، ما كاين عطف، ما كاين ولو، ومع ذلك يجوز. يجوز كيف هنا ما كاينش البدلية؟ واش تقول مثلا كلمة أزمون بدل من هنا أو لا معطوف عليها؟ لا لا لا، ما كاينش، ما كاين لا عطف ولا بدل ولا بيان ولا شي حاجة، يمكن شيء. ولكن هذا متى يكون باتفاق؟ إذا اختلف الجنس. شنو اختلف الجنس؟ واحد من قبيل المكاني، واحد من قبيل الزمان. حتى من قبيل المكاني ومن قبيل الزماني. هنا كذلك، هنا من قبيل المكاني ومن الزمان، هذا اللي يكون. أما في المتفق، شنو متفق؟ اتفق الزمان والمكان، هذا فلا يتعدد إلا باتباع الثاني الأول. الأول دي تبعت الأول، لابد بدلا أو كون العامل اسم التفضيل، هنا دي تعدد إما بطريق البدلية زي صح. مثلا بالبدلية نقول مثلا سيرت يوم الجمعة، إلا أن يوم الجمعة راه عنده من الفجر حتى الفجر، هذا كله يوم الجمعة. معنى سيرت يوم الجمعة من الفجر حتى الفجر، مشيت في الفجر والليلة كاملة حتى يسمى يوم الجمعة. أنا بغيت نبين لكم اش من قطعة من هذه الجمعة، قلت لك صحارى، سيرت يوم الجمعة صحارى، إذا صحارى أي مشيت في الصحراء. إذا ما قلتش مشيت في الصحراء، إذا بدلت لك من الجمعة، شو يقولوا له؟ بدل بعض من الكل، صحيح هذا؟ صحيح، صحيح هذا التعدد؟ صحيح. لان هنا الجمعه مبهم بغينا نبينوا النوع اللي مشينا فيه. كذلك اذا كان اسم التفضيل العامل زيد اليوم احسن منه امسي. شوف زيد اليوم هلولي وامسي هالثاني واحسن واحد. اذا احسن انصب اليوم وانصب امسي. انصب اليوم على الافضل وامسي بناء علاش؟ لانه اسمه التفضيل. شنو السبب؟ لان اسم التفضيل احسن يشعر بجوج الحاجات، معنى يشعر باحسان متفاوت. اذا هذه الاحسانيه هنا زيد على هذه الاحسانيه هنا زيد. اذا عامل واحد ضمن شيئين ضمن شيئين ولهذا صح. اما لكان حسن ما يصحش، زيد حسن اليوم امسي ما يجوز لك، لان حسن واحد ولكن بخلاف احسن الحسن تفاوت، فالحسن تضمن التعدد، كانه العامل تعدد هنا، كانه تعدد يعني كانه تعدد، ولهذا صح هذا المثال. ثم العلماء اختلفوا نعطف الزمن على المكان او المكان على الزمن، هذا محل الخلاف. هناك من يمنعه هناك من يجوزه. مثلا ماشي نعطفوا حنايا الدار على بن نعطفوا على اليوم، ومش نعطفوا مثلا الليله على تحت، او نعطفوا مثلا اليوم على قدامه، يعني قدام شنو هو مكان والليله واش يتعطف هذا؟ هذا محل الخلاف، محل الخلاف. هل نعطف المكان على الزمان؟ الامام الزمخشري في قول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيره، في مواطن شو اسم هذه مكان، ويوم حنين اسم الزمان. الامام الزمخشري قدر واحد التقدير على حسب الاول او قدر على الثاني. شنو يقول الزمخشري؟ ما يجوش بهذا التقدير. شنو نفهموا؟ شنو اللي يقول مثلا الامام الزمخشري رحمه الله؟ يقول لقد نصركم الله يوم حنين وموطن يوم حنين. شوف يوم حنين وموطن يوم حنين. اذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، شوف في مواطن وموطن يوم حنين. إذا الموطن معطوف على الموطن، شنو معطوف؟ مكان على مكان. شوف مواطن عمل لنا وموطن مكان على مكان، أو عمل في أيام مواطن ويوم مواطن. إذا في أيام ويوم، علاش قدرنا في أيام؟ هذا هو السبب. إذا الذي يفهم من إمام الزمخشري ما يجوش نعطف المكان على الزمان أو الزمن على المكان. نعم ما تقدير الزمن ولا تقدير اي باش يزول الاشكال. هذا ضمن معنى في هل ضمن معنى في بالطيرد؟ في بالطيرد شنو قلنا معنى كلمه الطيرد؟ هو هذا الظرف يتعدى اليه سائر الافعال، هذا معنى كلمه الطيرد. معنى اذا الطيرد معنى هذا الظرف هذا في مكان، في مكان جميع الافعال نصب. مثلا صمت يوم الخميس يمكن لي نقول صمت صحيح، نقول قمت صحيح، اكلت صحيح، سافرت صحيح، دخلت صحيح، خرجت صحيح، نمت صحيح، درست صحيح، دنست صحيح، تزوجت صحيح، عقدت صحيح، شريت صحيح، بعت صحيح، كل شيء صحيح. هذا معنى الطيرد. ولكن هذه اللي بغينا نخدموها في في في في الدار هذه ما يخدمناش. معنى اذا اللي ما يخدمش فيه هذاك راه ماشي ظرف، ظرف ماشي ظرف. هذا المعنى اللي يقول المصنف رحمه الله فيه اشكال. اولا اللي كينجي الاشكال في ديك المقادير، لان المقادير تنصب بالفعل اللي يدل على المقادير. مثلا ديك الفراسير والاميال خص الفعل اللي يجي من ديك سافرتو في مكان، قول سافرتو فراسيقه، ما تقولش بيعتو فراسيقه ما تجيش، سيرتو فراسيقه هذا تجي تنصب الفعل اللي يدل على المقادير. واذا على هذا بالطيران ماشي مسلم، وهذاك ضرب اتفاق العلماء. كيف نسال؟ شفت المشكله في مكان؟ مثلا هذاك ديك الظروف جلست مجلس زيد، شوف جلست مجلس زيد، هذاك مجلس تنصب جلست يعني ما يمكنش احنا جلسوا نقول دخلتوا مجلسه مثلا شي حاجه خالص لم تقصدكم من ديك المعنى هذه. فاذا هذا الطيغ ما خدمهاش مسلمه ولا والو هذا معنى. فاذا اصبح كلام المصنف فيه اشكال. شنو الاشكال اللي ورد عليه؟ في المقادر وفي المصوغ. معنى في المقادر خص الفعل من مقادر، وفي المصوغ من الفعل من مما يصوغ منه. لابد من هذا؟ لابد. شنو يقدر يجاوبوا على المصنف؟ بحال اللي جاوبنا في المفعول المطلق، المصنف عمل استثناء مع ان محل ذلك ما لم يكون في المقادير، والدليل هو صرح باحكامها. فاذا المصنف يقصد استثناء محل الطرد اي تعدي سائر المفعل ما لم يكن في هذان البين. اما اذا كان في هذا البابين اش ماشي يكون مستثنى، او قل عند الكثره، وذيك الكثره نزلت منزله الطرد. الأمثلة موجودة كثرتها شنو نزيلها؟ صافي هذا الجواب. واضح الأمور؟ واضح. نرجعوا في بالطيرد مع الكلام دول الضنابي. ملا لا مش بالستنا، احنا غنشوف، احنا ماشي ندخلوا في هذا، احنا الان مش نبحثوها فيها. هل سكنت الدار فيها سكنت الدار وفيها دخلت الدار وفيها نزلت، شحال الافعال؟ ثلاثه، غيرها ما كاينش، كاين صافي. سكنت الدار، دخلت الدار، نزلت الدار. اما نمت الدار ما خدامهاش، اكلت الدار ما خدامهاش، غير ثلاثه اللي كاين. هاد ثلاثة دخلت نزلت سكنت، هذه ثلاثة، هذه فيها أربعة الإعرابات. كاين واحد الإعراب اللي يقول كلمة سكنت الدار مفعول به حقيقة، الفعل اللي هنا راه متعدي، هذا قول. كاين اللي يقول سيدي فعل قاصر ولكن نزل منزلة المتعدي، لا هي إذا مفعول به، مش يكون مفعول به. كاين واحد القول الذي يقول هاد الدار منصوب على الظرفيه، وان كان هي من المختص شبهت بالابهام، صارت مالا منصوب على الظرفيه. مش نقولوا الدار منصوبه على الظرفيه مفعول فيه، شحال هذا. كاين اللي يقول اسيدي هي منصوبه على نزع الخافض، معنى اذا سكت في الدار في الدار اي الدار، شحال هذه التوجيهات. هذه اربعه الاعراب في هذه الكلمه. العلماء تعرضوا للاعراب لهذه الكلمات فيه اربعه، يمكن نعملو مفعول به ونفعل به بالصح، ويمكن نعملو ماشي مفعول به بالصح، نعملوه بانه بالتوسع، معنى هذا قاصر نزل منزلة المتعدي، وقيل هو منصوب على نزع خافض، وقيل هو منصوب على الظرفية، تشبيه المختص بالمبهم، هو مختص ولكن كأنه مبهم. إذا كان مفهوم شحال هذا؟ واخا. أرنا إذا كان هو مفعول به أو على التشبيه بالمفعول به، ما عنده علاقه يدخل هنا، ما احتاجش نزيدوا بالطيراد هنا، نحتاجوا ولا ما نحتاجوش؟ عندك من باب اخر، تدخل معنا ولا ما تدخلش؟ ما يدخلش، ما مش تدخلش معنا، ما احتاجش نقيوه، تدخل معنا؟ ما احتاجش. على انه منصوب على الظرفيه، شوف منصوب على الظرفيه، في بالطيراد قبيحه دابا، هذا تخرجوا، مضيره دابا، مضيره مش مضيره. اذا على التوجيه الاول والثاني مفعول به تشبيه بالمفعول به بالطيرات ضائعة، فهمنا؟ معنى ضائعة، معنى منقو بها، ما احتاجش نجيبها، ولكن مضيرة؟ غير مضيرة. على أنه مفعول به، على أنه مفعول، على أنه منصوب على الظرفية بالطيرات مضيرة. إذا صبحت بالطيرات إما حشو وإما مضيرة، متى تكون حشو؟ على الإعراب الأول والثاني. ومتى تكون مضيرة؟ شنو بقى لنا؟ اللي يكون على نزع الخافض، اللي يكون في، اللي يكون كلمة في، كلمة في هيدا كلمة في، واش ندخلوه ولا ما ندخلوهش؟ هنا الأول الناظم يقول لك سيدي ما عندنا ما نلقوا بها، علاش؟ لأنها سقطت متلفظة كيف كيف، معنى في مذكورة أو محذوفة على حد سواء، كيف كيف؟ كيف كيف. مذكورة هنا، شغلكم بالطيراد على ولد الناظم؟ تاهي حشو ضائعة. الناظم يقول لك لا، الكلمة اللي معنى الظرفية، شوف المعنى ذو الظرفية ماشي هي منصوب على نزع الخافض. إذا نحتاج إليها ذلك الوقت نحتاج. إذا ولد الإشكال هو في كلمة ملي يقول منزوع على نزع الخافض، فولد الناظم يقول لك مصرحا بها ومش مصرحا بها كيف كيف، ولكن هو يقول لك لا اللي مش مصرحا بها ماشي هي هذه. نحتاج إلى الطيران، نحتاج إلى الطيران. إذا في نظر الناظم، في نظر الناظم ضمن معنى فيه، ضمن معنى ما فيه، ماذا تخرجش كلمة سكنت الضرائي في الدار خارجة ولا باقي؟ ولكن ولد الناظم يقول لك ذلك سكنت في الدار وسكنت الضراء كيف كيف خرجت ضمن ما فيه، لأن ضمن فيه سواء كان مذكورا أو لا محذوفا، معنى مصرح به أو لا محذوفا كيف كيف، هذا ولد الناظم. شبقت بالطيرادين زايدة زايدة، ولكن الناظم يقول لك لا، في بالطيراد يكون المعنى. إذا المعنى مصرح به ماشي هي هذه، ابقى لنا بالطيراد خاصة باش نخرجوا، باش نخرجوا اللي منصوب على نزع الخافض. هذا قول المصنف رحمه الله. المفعول فيه المسمى ظرفا، الظرف وقت أو مكان ضمنا في الاضطراد كهم نزمنا، هذا هو الحقيقة الظرف. هنا الظرف كين ظرف أصالة، كين الظرف يكون أصلي في الظرفية، هو الشيء اللي قررنا هذا. شو يكون هذا أصلا؟ كين الظرف يكون عارض، الظرف ماشي أصلي يكون عارض، هو اللي يكون الشيء يأتي إن شاء الله بطريقة النيابة بحال يكون نقوله في المفعول فيه. معنى أشياء تنوب عن الظرف، ماشي ظرف ولكن تنوب. مثلا فجلدوهم ثمانين، ثمانين ماشي ظرف ولكن نصب على الظرف هذا، لأن خلت ثم كذا كذا كذا، فهمنا عن سيدي. مثلا صرت كل اليوم، هل كل اليوم كل ماشي ظرف ولكن أخذت اليوم، شو تسمى هذه الظروف؟ نائبة. فالظروف الأصلية والظروف العارضة. إذا الظروف العاد حال عدد مش القنصة، صرت عشرين يوما، عشرين يوما، عشرين هذا عدد ولكن شنو دابا؟ ظرف ميجالو التمييز. كذلك صرت ثلاثين فرسخا، ثلاثين شنو صار؟ ظرف ميجالو الظرف متسميز. فإذا الظرف جاء من التمييز، يعني لم تخص يكون التمييز هنا من الظرف، هذا اسم النيابة، اسم النيابة. كذلك إذا كان الجام أو كل أو نصف مضاف، كذلك إذا كان مصدر أضيف، كذلك إذا كان جاري مجرى أمثل، هذه كاملة مش نلقاوها إن شاء الله في قول الإمام رحمه الله. وقد ينوب عنه مكان مصدره وذاك في ذات الزمن. شو اسم هذا الضف؟ هذا عارض، كين ضف الأصالة، كين ضف عارض. كين الضف هنا الذي يكون غير خياليا ماشي بالصح، بحال ايش نقول امسي، شوف كلمه امسي قبل اليوم، امسي قبل اليوم، الليله تجي امسي قبل اليوم، شوف مش نقول هذا، شوف هذا قبل الكتاب، هذا قبل الكتاب، هذا الظرفيه حقيقي بالصح، يعني هذا هو فين، هذا قبل، شوف هذا قبل الكتاب، هذا بالصح. ولكن امسي قبل اليوم غنتخيلوا بانها اليوم وقبل منه امسي، معنى امسي موجود قبله، هذه نتخيلوها. اما دابا هنا موجوده، هذا قبل هذا حقيقيا، ولكن كلمه امسي قبل هذه العباره، شوف امسي هذه العباره، هذا التلفظ امسي قبل اليوم والليله قبل النهار، وكذا بحال هذه العبارات، هذه العبارات تسمى ظرف تقيلي. إذا شحال صبحوا الأنواع الظروف، الظرف الأصلي هو هذا الألفاظ اللي كنا نطق بها، الظرف العارض هي اللي عند النيابة. شنو النيابة؟ ليكون يوم من التمييز والزمن من التمييز والمصدر وجميع وكلون ونصون مضافة إلى إلى إلى أسماء الزمن أو المكان. وكذلك اللي يكون واحد الصفة نائبة هي اللي نلقاوها إن شاء الله وقد ينوب. قد يكون عارض، يكون جار مجرى الأمثل، مثلا هو اللي يكون العارض هو ماشي ظرف ولكن العارض عطاولو حكم الظرفية، يكون جار مجرى الأمثل. كاين اللي يكون تخيلي، هذه أربعة الأنواع، هذه أربعة الأنواع ستأتي إن شاء الله. هذا قول المصنف رحمه الله. يقدر، ولكن المكان لا يقدر يكون محسوس، مثلا طنجة قبل تطوان، لا واضحة، معناها هذيك إطلاقا هي الأولى. هذا اللي يجي واضح هذا. مثلا احنا ما جينا مغبط قال لك العرايش قابله هذاك فعلا هي الاولى تلقى هي الاولى هذيك حقيقيه لا من ذات الصباح في الازمان هذا هو المفعول فيه وذي تسمى ظرفان ومحلا وصفه شحال هذه ثلاثه من ناحيه اللغه الظرف يقال له الظرف ويقال فيه المحل ويقال فيه الصفه اما الظرف وعاء والمحل محل لشيء اما صفه كيفاش قول سياسي الصفه باعتبار الكينونه اللي فيه لان ما يقول انت مثلا صمت اليوم لان يوم فيه كينونه صيامي اذا لماذا يقال فيه الصفه باعتبار الكينونه الموجوده فيه اذا ديك عندك كائن عندك تم الكينونه صمت كائن في يوم الخميس هذه الصفه باعتبار الكينونه فاذا الظرف وعاء ومحل وصفة هذه أسماء أما في الاصطلاح الظرف المفعول فيه ثم قال المصنف رحمه الله فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنويه مقدرا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا في المقدرة علاش شرعي يتكلم على حكمه وعامله وتنوع عامله على حكمه عامله تنوع عامله كيف زعما حكمه قل سي شو اسمك انت بلال شنو حكمه النصب شكون عامله زعما اللي يعمل فيه النصب اللي يعمل فيه النصب هذاك اللي يعمل فيه النصب هذاك عامله معنى تنوعه كيف زعما تنوعه صحيح شحال سبق لك قنيت واش من هنا ولا كنت ساقيت شي مطار ها لك من هنا راك السر الاكبر مثلا من دابا هذا تجاوب راك السر الاكبر غير زيف الطالب حنا الانسان يبان لك بانه غتكون شي حاجه مزيانه بزاف دابا من العام الاولي والسيد جاوب لك اجوبه مهمه غادي يبان لك بانه شي حاجه زايده بحال شي شكون عرب البارح واحد الاعراب هاد العائله هادي القرايه خصها تكون فيها الجد والشيخ وخصكم يكون التنافس في القرايه التنافس اللي يظهر في اعين الناس حاسد لا عمله هذا كاع عمله احسدوا بعضكم على القرايه بالنسبه للقرايه الحسد غير عمل علاش انا نكون احسن من المشاهد هذا غير عمل هذا انا خصني نكون احسن من هذا وزايد عليه وحافظ وعندي العلم احسن منه غير عمل هذا شنو اللي قبيح هو ما يقراش وانت ما تقراش ولا نحسدوا على شي قرا انت مريت بالكسل وبالملل وما خصكش تقرا ما الا تشوف الناس يقراو ولا المرض ما بغيتي تغش على الجامع مثلا ماذا درتح حتى تشوف مشاو في حاله اولا مجاهلين حتى درتح وهذا يكون غلط الحرام هذا مريض هذا يكون شي ديك الانسان اما تعاند معاه وتنفس ولا فاتني بالدرس ظن صغير خصني علاش انا جبتني هذه غير عامله هذه فاذا هنا الان ماشي نتكلموا على ناصبه قال فانصب هذا حكمه منصوب قد بالواقع فيه هاد بالواقع فيه دنعملو جوج الحاجات هنا معنى بالواقع اي باللفظ الدال لان الواقع هو الحدث الحدث ماشي هو اللي الناصي اللي ينصب اللي يدور على الحدث لا بغينا نعملو هاد العباره واش نعملو بالواقع شوف صمت اليوم اذا اليوم شنو وقع فيها الصيام الصيام ديك الامساك واش هذاك الامساك هو اللي ينصب؟ لا، اللفظ الذي عبر عن الامساك هذا هو اللي ينصب، فإذا العبارة مش تكون معوطة بالواقع باللفظ الدال على المعنى الواقعي فيه، لابد أن نعمل هذا؟ واخا، فنصب فيه الواقع فيه، فيه لمن يعود؟ الظرف، الظرف شكون هو؟ هو اليوم، ولكن الذي يكون منصوب ماشي اليوم، الذي عبر عن اليوم، أما الخميس معنى ذلك ما دلول إحنا اللي يعبر عن الأيام. إذا تساويل العبارة في جوج تساويلات، تساويل بالنسبة للواقع أي اللفظ الدال، وبالنسبة لليوم ماشي مدلوله، بالنسبة للدال اللي يدل على اليوم. ها هو الحال شكون هو؟ لا المدلول المعنى لليوم، إحنا ماشي نصبوا المعنى لليوم، نصبوا اليوم. اللفظ الدال هو الحال. لا المعنى المصدر، أما الحدث معنى. أنا نتكلم فيما تقدم، معنى المعنى المصدر هي الحدث، مثلا صمت الصيام الصاد والالف الى اخره، هذا هو اللفظ. الحدث ما صدر منك، ما صدر منك ماشي هو الذي ينصب، الذي ينصب هو اللفظ الذي يعبر عن ما صدر منك. فاذا هنا ماشي يكون التقدير باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، والمعنى الواقع فيه شنو هو؟ هو الحدث. لا هو الحدث، والذي ينصب ماشي الحدث، اللفظ الذي يدل، لان النح من الاحكام اللفظيه ماشي معنوي. ثم اليوم والليله والخميس والجمعه والسبت والحد، هذيك مدلولات اللي منصوبه ماشي مدلولات، الالفاظ اللي تعبر عنها. صحيح صح. فاذا التاويل هنا شنو العباره؟ في بالواقع اي لفظ الدال فيه، اي فيه اي في اليوم اي في مدلوله، ولكن في ما يدل على المدلول. هنا تقدر تكون الدلاله ذي المطابقه والدلاله التضمن، دلاله المطابقه والدلاله التضمن. معنى الدلاله المطابقه والتضمن هنا السي ياسين، لان من يكون اعجبني صيام، هذا المطابقه لان الحدث نفسه، ولكن صمت تسمى الزمان والحدث اللي انصب غير الجانب ديال الحدث ماشي الجانب ديال الزمان. معنى بالنسبه للمصادر شنو يكون من دلاله، ولكن بالنسبه للاوصاف بالنسبه للافعال شنو يكون؟ لان عند الجانب الزمني والجماني كذا اللي نصب هي الجانب المصدر، الجانب اللي يعبر عن المصدر، هذا كنت له معنى. اذا هنا مطابقه وهنا تضمن، تضمن بالنسبه للمصادر. مثلا اعجبتني قراءتك يوم الخميس، هذه قراءتك تدل على الحدث، هذه مطابقه. هذه اعجبني ان تقرا، مثلا ان تقرا، تقرا هذا فعل فيه الحدث في الزمن، اللي الجانب الذي ينصب به الجانب الحدث ماشي الجانب الزمن. هاو ملي يكون الفعل والاوصاف يكون دلاله المتضمن، لان الاوصاف يكون عند الدلاله ثلاثيه، ملي يكون الافعال كذلك، ولكن بالنسبه للزمن يكون شيء واحد. فانصبه بالواقع فيه، هذا قول المصنف رحمه الله. فانصبه، فاذا شنو تكلمنا على حكمه، لا حكم على حكمه والنصب وعامله، شكون عامله؟ اللفظ الذي يدل على المعنى الواقع فيه. واللفظ يدل على المعنى الواقع فيه يمكن يكون فعل، يمكن يكون مصدر، يمكن يكون وصف، اللي كان الشرط اللزوم، الشرط التعدي، لا مطلق الفعل صح. ثم ماشي النوع، مظهرا كان او مقدرا، مظهرا والا فنويه مقدرا. مظهرا معنى مذكور، اذا ما كانش مذكور محذوف، فنويه مقدر. هذا تنوع العامل الى نوعين، اما مظهر واما مقدر. وجوبا جوازا كاين في المصنف؟ لا اطلاق فيها ما بينش، يكون مقدر وجوبا جوازا ما تكلمش، تكلم غير انه يكون مقدر، ولكن النوعيه تكلم عليهم ما تكلمش. اذا هذا التقدير قد يكون وجوبا وقد يكون جوازا. يكون وجوبا مواضع، مثلا في باب الخبر، في باب الصفه، في باب الصله، في باب الحال، في باب الاشتغال، في باب جار مجرى المثل. شحال هذو؟ شحال هذو؟ سته. هنا اللي يكون وجوبا، العامل اللي يكون وجوبا في سته المواضع، معنى مع ما يمكنناش نذكره هاد السته، ما يمكنناش نذكر هاد السته المواضيع، معنى لا يجوز التصريح به. شنو هاد المواضيع؟ في باب الصفات. ما يقول مثلا مررت برجل امامك، هاد كلمه امامك منصوب على الظرفيه اللي نصبها كائن، هاد كائن ما يمكنناش نذكره، ما يمكنش نقول انت برجل كائن، ما يمكنش. كذلك في باب الحال رأيت الهلال بين السحاب، هل بين السحاب أي كائنا، هل كائنا ما يمكن ليش ينذكر، لأن شكون اللي ينصب بين السحاب كائنا ما يمكن ليش ينذكر. كذلك في الخبر بحال الآية اللي قلنا وفوق كل ذي علم، هذا كائن ما يمكن ليش ينذكر. كذلك في الصلة جاء الذي فوقك أو جاء الذي أمامك، هذا جاء الذي أمامك أي صقر أمامك يمكن ليش ينذكر. شحال هذا؟ أربعة. زيد عليها للشغل، للشغل قل يوم الجمعة صمت فيه، شوف يوم الجمعة صمت فيه، في عن الشهيد السي سفيان يوم الجمعة صمت فيه، لا في عن الشهيد يوم، يوم منصوب شكون نصبه، شوف صمت يوم الجمعة صمت فيه، هذا يوم الجمعة شكون نصبه، كيف الطرفي هاد الشيء واش حنا غوتو هادي جوج سوايع ديال المكان وباقي نايس، شنو هادي من الصباح حنا غوتو وحنا ولا حنا باقي ناعسين، كيفاش قول لي الطرفي، كيفاش قول لي الطرفي، ودابا ما يسمع هذا ماشي يقول لك عقلي مع الكواط زيد حالك، يسمع هذا ماشي يقول لك عقلي مع الكواط زيد حالك، كيفاش الطرفي هذا مع بقينا نقولوا فانصبه بالواقع، اذا صمت هو الناصب، شوف صمت هو الناصب، هل صمت هذا مشغول بفيه، بحال مش نقول صمته بحال زيد ضربته، هل زيد ضربته ضربته واش مشغول الضامن، اذا يمكن له ينصب زيدا، زيدا شنو خصها عامل، هنا صمته صمت خلي دابا فيه عمل صمته، صمت عند الضمير ديالو، إذا ما يمكنليش ينصب يوما، يوما خصنا نطبوا ولا صمت واخر، إذا هنا عندنا صمت يوم الجمعة صمته، هيدا صمته، صافي هيدا، نعمل هذه الطريقة هذه، فيوم الجمعة منصوب بفعل محذوف، وجوبا؟ وجوبا، علاش؟ لأنه من باب الاشتغال، وتقدمنا في العلة في باب الاشتغال باش ما نجمعوش بين المفسرين والمفسرين، باش ما نجمعوش بينهم، هذا هو الطريق، هنا باين هذا ياك. الا ان ديك هو دنصرحو بديك دنصرحو بديك في اللي كان قبيل صمتو اليوم، كنا نقولوا في اليوم دابا هنا نجيبو فيه، لا بد غنصرحو به غنقولوا صمتو فيه ما نقولش صمتو، اذا لابد من ذلك، هذا هو الفرق الواحد، هو فيه مع الضمير يجب تصرحو بها، مثلا ملي يكون مع اسم الظاهر ممنوع تصرح بها، ولكن ملي يكون هنا لا بد، هذا هو الفرق الواحد، هو لا بد ان نصرح بها، هذا هو شيء يسمى الشغل. هنا باب المثل معنى مسموع، معنى المثل جه هكذاك، ومعروف ان الامثال ما تتغيرش، معنى كيف نطقوس نخليوها، يقولوا مثلا لمن ذكى امرا تقادم حينئذ الان، بحال هذه العباره حينئذ الان، هذا حين منصوب على الظرفيه والان منصوب على الظرفيه، ولكن فين العامل، مثلا شي واحد يهضر معاك يقول لك لا كذا كذا كذا كذا كذا، لا ترد عليه انت تقول له حينئذ الان، هذاك الشيء خلي دابا حنا باش نقول شي حاجه انايا، اما هذاك مضى حينئذ الان، حين هذا هو المنصوب على الظرفيه، وكلمه الان منصوب على الظرفيه، هذا حين منصوبه بفعل المحذوف والان منصوب على فعل المحذوف، هذا الفعل هذا ما يمكنناش نقدوه، علاش ما يمكنناش نقدوه؟ جامد الامثال ما تتغيرش، هذا هو العبارة، فحاليش ماشي يكون العبارة تقول له انت أي وجد ما تقول حين إذا كان، واسمع الآن حين وجد ما تقول، وجد ما تقول حين إذ، وجد ما تقول حين إذ، هل حين منصوب ديك وجد، واسمع الآن، إذا الآن منصوبش بسمع، واسمع الآن، كما العبارة، هذا قول المصنف رحمه الله، فانصبه بالواقع في مظهرة كان وإلا فنويه مقدرا، ثم قال مصادف وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهمة نحو الجهات والمقادير، وما المصنف الآن ماشي شرع يقسم الظروف، ماشي قسم الزمان والمكان، والزمان إلى مختص ومبهم والمكان إلى مختص ومبهم وملحق بهم، ثم مشى من تقسيم آخر المتصرف غير متصرف، ثم مشى يتكلم على الظروف النائية. هنا إذا فاش مشى الشرع يتكلم تقسيم الظروف، كاين الظرف وقت أو مكان، ثم هذاك الوقت أو المكان فيه المختص والمبهم، ثم مشى يتكلم بأن الظرف كاين متصرف كاين مشى متصرف، ثم مشى يتكلم مصنف كاين أشياء تنوب عن الظروف، معناه هو اللي كنقولوا عن طريق العام. خليها تسمى تعطلنا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله: المفعول فيه وهو المسمى ظرفان، المفعول خبر مبتدأ مضمر، وأن فيه موصولة وفيه متعلق بالمفعول، واستفيد من هذه الترجمة أن لهذا النوع من المفاعل اسمين: مفعول فيه وظرف. وقوله الظرف وقت أو زمن أو مكان ضمن في الطراد كهنا كتزملا قسم الطراد يقول الطراد الطراد يقول وهذا بنسى نقول الطرادي السبب هذا التنوين اللي زاد التنوين دا يزول الآن أو بالإضافة أو مع الصرف أو الوقف ما كاينش هذا علاش غادي نسال التنوين إذا الأصل هي الكلمة منونة يعني الكلمة منونة باش تقول لها الكلمة تمات وعد بتدل على معاني موجودة فيها لأن التنوين ماشي تنوين عبثي التنوين عنده معاني اللي يدل على التمكين والتمكين عنده معنى اللي يدل على التمكين والتمكين عنده معنى المقابلة عنده معنى ماشي تنوين أسمع التنوين وها تنوين غير تسمع عنده أسرار هذا التنوين اللي يدل على الكلمة ما يمكنناش نزوله إلا إذا كان شيء أشياء مثلا جي أب كنا نقوله رجل نقوله أرجل جي مثلا إضافة كنا نقوله الغلام غلام نقول غلام زيد يجي من الصرف فاطمة من الصرف يجي نوقف غفور رحيم هذه الأشياء اللي زولت التنوين إذا هنا بالطراد اللي زولت التنوين ما هو السبب كي الإضافة هي اللي زولت زين بالطراد كهنا قسم الظرف إلى زمان مش الطراد يضيف له هنا ما كيجي يضيف لأنه هو مثال مستقل قسم الظرف إلى زمان ومكان وشمل قوله وقت أو مكان الظرف وغير الظرف وأخرج بقوله ضمين فيه ما ليس بظرف من الزمان والمكان نحو يوم الجمعة مبارك وأعجبني موضع لأن هذا يوم الجمعة صيغة هنا اسمه زمان ماشي ظرف وأعجبني موضع شايفون يوم مبتدا جمعة مضاف إليه قبله ما دخلش في الظرفية ده معلش ما فيش اللي معنى فيه زين واحترز بقوله باضطراد من المكان المختص المنصوب بدخل نحو دخلت الدار والمسجد ونحوه فإنه غير ظرف فإنه لا يضطرد نصبه مع سائر الأفعال فلا تقول صليت المسجد ولا جلست الدار وفهم من ذلك أن الدار من نحو دخلت الدار ليس بظرف وفي نصب الدار ونحوها من اسم المكان المختص ثلاثة مذاهب الأول أنه انتصر وصلوا أربعة علاش لي وصلوا يعملوا المفعول به حقيقة وإجراء القصير مجرى متعدي تهو إذا مفعول به معنى الشبه مفعول به ولي يعملوا منصوب على لسان خافض ولي يعملوا منصوب على الظرفية أربعة الإعراب مثلا إذا عملوا مفعول به أو تشبيه مفعول به تكون بالتغاد معنى منقوب بها إذا عملوا مفعول فيه تكون بالتغاد الطريضة إذا يكون منصوب على لسان خافض النظر الولد الناظم تبقى معنى منقوب بها النظر المصرف سنجيبوها وشنو النظرة المصنف؟ النظرة المصنف يقول لك سيدي في ما كيناش هذيك اللي تسمى التضمين هذا ولد الناظم يقول لك سيدي في مذكورة أو مش مذكورة كيف كيف الأول أنه انتصب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض على وجه التوسع والمجاز وإليه ذهب الناظم الثاني أنه انتصب نصب المفعول به حقيقة ودخل معه متعد من نفسه الثالث أنه انتصب نصب الظرف وأجري مجرى المبهم من ظروف المكان فأما على الثاني والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاضطراد لأنه إن كان ظرفا فهو داخل في الظروف وإن كان مفعولا به حقيقة فلا يحتاج أيضا إلى قيد الاضطراد لأنه ليس على معنى فيه وأما على الأول فيحتاج إلى الاضطراد خلافا للشارح فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم لفظي ولا يخرجه ذلك عن معنى فيه وهذا هو الذي اعتبر الناظم فاحتاج إلى قيد الاضطراد ثم مثل بظرفين أحدهما مكان وهو هنا، والآخر زمان وهو اسمنا جنب زمان على إسقاط حرف الجر، والخبر زمن وخبره وقت أو مكان، وأول التفصيل وضمن في موضع الصفة لوقت أو مكان، وألفه للتثنية، وفي مفعول ثاني لضمن وعلى هذا أول. علاش ما تصحش الشكل سي سي صفوان؟ لأن مثلا تجي في بعض الأوقات نقول حنا أو لأحد الشيئين، معنى معنى أحد الشيئين إما الزمان إما هنا وإما زمنا، هذا أحد الشيئين. واش يصح هذه العبارة ولا ما يصحش؟ قول السي عبد السلام كلمة أو لأحد الشيئين، شنو أحد الشيئين؟ إما هنا وإما زمنا، هذا المعنى هو صحيح، هذا التفسير اللي فسرنا دابا هو صحيح. علاش ماشي صحيح؟ قول علاش ماشي صحيح حسن رابع؟ ماشي صحيح سي طارق؟ كيفاش غيكون اللي في اسم واحد يسمى فانه ينقل في اسم مكان ونقل في اسم زمان؟ يعني ما كاينش يعني حاجه واحده نسموها ظرف الزمان ونسموها ظرف مكان، يعني اما ان يكون ظرف الزمان واما ان يكون ظرف مكان. لا هي باغي تقول شي حاجه وما فصحتش مزيان، لان لك احد الشيئين شكون باش يكون هنا الظرف؟ اما هنا زمنا لا او زمنا هنا لا، هذا هو احد الشيئين. ما هو الظرف هنا؟ اما زمنا واما هنا، لكن هنا راه زمنا ما عندها علاقه، ولكن زمنا راه هنا ما عندها، هذا هو معنى احد الشيئين. بخلاف لو عملنا التنويع اي الزمان يتنوع الظرف يتنوع، كاين من هذا النوع كاين من هذا الكلام يضال، لان احد الشيئين شنو الله عطينا؟ الزمان ماشي مفسر ماشي معين، اما يكون هنا لكن هنا راه زمنا ما دخلاش، ولكن زمنا حد مش قلت جاءني زيد او عمرو واحد منهم، لا جاءني زيد راه عمر ما جاش، ولا جاءني عمرو ماشي زمان، هذه يقولون هذا احد الشيئين. لبثنا يوما او بعض يوم، لبثنا اما يوما ولا ما كانش يوم راه بعض يوم بجوج، لا هذا شنو يقولوا؟ هذا احد الشيئين، هذا اللي تسمى احد الشيئين معناه واحد منهم، ولكن المساله هنا الواحد منهم لا او لا بجوج؟ بجوج. اذا التفصيل والتنويع معنى الظرف يتنوع الى نوعين، واضح لي بقى؟ التفصيل. وفي مفعول ثاني لضمنا وهو على حذف مضاف، اي ضمنا معنى في وبالطراد متعدد، لان كل شوف ضمنا في ضمنا في كيف في مفعول مفعول ثاني كيفاش السي ياسين؟ في مفعول ثاني كيفاش المفعول الثاني؟ وفين الاول تيكون هذا هو الثاني؟ ها؟ المفعول الاول هو النائب عن الفاعل، لان تقدمنا ملي يكون الفاعل اللي تعدى لامرين، ملي تعدى لامرين الاول اللي ذينو هذاك هو الاول، ما يقول مثلا اعطيت زيدا درهما اعطي زيد، هذا هو الاول يعني. اذا المفعول الاول نائب هو النائب عن الفاعل، بقى لنا الثاني، فين الثاني؟ درهما صافي، لان باش ينوبوا بجوج لا شي نوب واحد، فاذا ضمنا هذا هو الاول. شنو بقى في هذا الحرف؟ هذا هو الثاني، هذا المفعول الثاني، هذا قصيده لفظه، ولكن هي في الحقيقه ماشي قصيده لفظه، هو على معنى على حذف مضاف، اي ضمينا المعنى الذفي، والمعنى الذفي هي الظرفيه، وكلمه ضمينا اي الاشاره، معنى الاشاره اي الظرف فيه اشاره الى الظرفيه، اي الظرفيه مقدره في الكلام. ثم قال فانصبه بالوضع فيه مظهرا كان والا فنويه مقدرا. بين في هذا البيت ان حكم الظرف النصب، وان الناصب له الواقع فيه من فعل. قرا يا لك المعدله راه غير اربع في الالفيه يفتح البصيره، الوحيد اللي يقرا ولي يكون ناجب ولي يدي القرايه شي يكون لي يكون كل نهار لي يصبح احسن من البارح، معنى لي يحس من نفسه بان اللومه الحد غادي احسن من السبت، وغدا الاثنين باش يكون احسن من الحد، اسبوع اخر باش يكون زايد على الاسبوع، اللي يشوف راسو كل نهار اللي يزيد في العين، اللي حس نفسه بان الفهم هذا تبدل والمسائل كيف ما شاف هنا هذه القرايه اللي حس براس كل نهار اللي حس براسو على البناء كاين البناء جديد هذاك هو القرار والا ما عندوش هذه يراجع الحسابات مع راسو يشوف الخلل منو ماشي فهمتي يا ياسين خصنا القرايه خصنا كل نهار يكون احسن من البارح علاش لان حنا كل نهار غنزيدو لان البارح كان عندنا كنا جاهلين بالمفعول له اذا درسنا المفعول له اذا عندنا بصيره فيه دابا الان كنا جاهلين بايش بالمفعول فيه اللي ما عندنا معلومه عن المفعول فيه دابا غدا باقيين جاهلين بالمفعول معاه غندوش المفعول معاه غيكون عندنا معلومه عن المفعول معاه اذا كل نهار غنزيدو جد كذلك في الاصول كذلك ما عندك شي هذا عارف عندك خلل وحنا ما خصناش القرايه اللي تجي تجلس انت هيدا ساعد المكانه وما ديت والو ماشي انا في ذا نعتقد انا الشيء اللي نقولو خصو يكون يتفهم عند الجميع كامل انا نقرا في في في تطوان نقرا مع تطوان الدراري مفضيين علاش لان كاين الدراري بحال مثلا غنسيو ومع ذلك الدرس ديال الديوان علاش لان نتعامل معاهم ديك المعامله نعمل لهم بالطريقه البساطه والطريقه التفسير هكذا دا نعملوا ديك الاجوبه هما يقولوا اتي يقول والله لا فهم اقل لي نقول لهم انا غير مغطي هيدا يقول والله الا كان غنغطي يقول مثلا اللفظه غير يدك من نزل عليها حيدا تشوف يكون ما ظهر لا في ديك القواعد الفقهيه ولا في كذا كذا نحس نفسهم كاملين لا الا القليل اللي اللي بغي شي هضره ولا شي حاجه اذا حصلنا القرايه يمشي بهذه الطريقه معناها ما كاينش شي واحد ما يديش من الدار خصني يدي من الدار هذا اللي ما يديش من الدار خصو يراجع الحسابات علاش ما يديش من الدار شنو السبب اللي ما يديش من الدار هو مثلا بدا من الدار من الالفيه من الاول يعني الاول حنا كل لان الدار الالفيه كل نهار يعطيك معلومات هذه خصني انا نشوف راسي علاش ما نديش من الدار لا بدا من هذا ولا لا بدا زيد وان ناصب له الواقع ما عندكش هذا الشيء تسمى ما عندكش القلب والقلب يتسلقى نغحه هذيك اللي يطحنوا بها اللي يكون عندها خلل في واحد العود واحد الخشبه دي يديو هذه يعدلوا لها واحده اخرى تبدا تطحن مزيان انتم اذا ما كانش ما عندكمش القلب خصكم تعملوا القلب اذا لابد المراجعه تشوفوا راسكم علاش هذا الفهم شنو الخلل ملي يجي اذا كان الخلل من التليفون هرسوا كان الخلل من بريال الكره سالي معاه كان خلل ديجيني مثلا بالي مع شي نساء نهضر مع شي نساء كذا كذا لا تسعوا يعني يقدر يجي لك الخلل منه يقدر مثلا الانسان اللي تشتغل بشي بنت يقدر تشتغل بشي علاقه سيئه يقدر يجي لي هذا الخلل خصني نحافظه علاش لان هذا الشيء هذا ماشي في الصالح ديالي لان لو كنا ماشي نتبعوا البنات امشي زوج على راسك علاش نبقى نتبع الطراز ماشي تتبع شي بنت ماشي زوج من دابا ماشي زوج خدم على راسك ماشي عيب لان العيب هو انت القول مشغول اما نمشي نزوج ونسلم القرايه ما كاين حتى شي عيب هذه خصك دون بلا البال هذه واش عندي الخلل الكوره واش الخلل التليفونات واش الخلل ما بلي بشي حاجه خصني نعمل تشوف الخلل مين باش نزولو ديك والا باش غير جالس هنا فحال الخشبه مدي مضغوط ما كايناش وعاد خصك تسال وتجاوب وما تحشمش ما تحشم الحشم ما والو على اللي يشطح ما يخبع وجهه اللي عندك قول لان شكون حسن واش ما فهمش هنا ولا تحشم هنايا مثلا ولا تحشم لي بنت الناس تاجي مثلا في الخطبه تاجي ماشي دار تاجي عاد لا هنا لان انا في مقام التعليم لان الخطا ديالي ماشي عيب انا نخطا ماشي عيب احنا انا نخطا هذا جيني ماشي عيب يعني كم حاجه ما نعرفها شي وانت الطلبه هذا نفهمها منه مزيان خصنا هنايا ماشي محل الخطا ماشي محل العيب هنا العيب هو مثلا من نقول انا عالم وانا ما نفهمش او لا نعمل شي خطبه بند الناس ولا شي درس بند الناس او شي امكنه عامه ولا شي ناس خطا غتبهدل براسك وغتبهدل بالمدرسه اللي قرا فيها وتبهدل حتى بالعلم عموما اولا باش يقول والله خليها سلعه هاد الناس هذو علم ديال قراو الله يخليها سلعه شكون قال لك اسيدك اللي هما اللي يقولوا العاتق انا ما نحملش هاد العاتق هاد العاتق الله يخليها سلعه اللي اخرت هذه كلمه ما نحملش انا نقول العلم الشرعي العلم اللي العلم ما عنده لا عاتق ولا ماشي عاتق العلم اليوم اللي خلق الله جل جلاله الى ان يغيث الله الارض من عليها علم قطعه جزء من الانسان الانسان جبل على العلم واش يمكن لي انا نقول لا الاكل القادم لانسان طبيعه ياكل الإنسان طبيعة بينعز، الإنسان طبيعة كذا، والعلم أشد من ذلك، لأن فيش القاضي. لا كنت نسوم هذا الإنسان يغض المسائل اللي عن الأجانب، شكون قديم؟ واش المسائل عن الأجانب أو المسائل ديال الرسول؟ الرسول هو قديم هذه قبل منه، هذا كل اللي خصو يقولوا له القديمة. لكن شي حاجة ما جانا عند الغربيين ولا شي حاجة مثلا اللي يقولوا له، إذا صح هذا الشيء نقولوا له هذه هي خصها تكون قديمة، أما الإسلام هو الآخر ديالو، هو الجديد، الإسلام هو الجديد، واش المسائل ديال الإسلام فيها القديم؟ والقرآن يقول ما يأتي من ذكر ربي محدث، محدث طري، قرآن طري. العيد اللي فيها القدم هذيك العباره منشون، هذيك العباره منفره، هذيك الناس اللي تنفر على ان هذا العلم ما خدامش، هذيك قبيحه بزاف هذيك اياك تعتقد هذيك الكلمه السيئه هذه قبيحه بزاف منفره للدين. هذه اش العلم فيه قديم؟ العلم عند الله سبحانه طري، العلم فطره، العلم فطره في الانسان، اعظم سجايا هو العلم، أصل الطبائع، لأن الله من يخلق آدم نفخ فيه روحه، وعلاش نفخ فيه روحه؟ قابلية للعلم، فخلق من فطن جعلناه سميع الصفة لله، الإنسان عنده الصفة لله، شنو سميع الله؟ السميع البصير كذا، هذه الصفة هذه ذي العلم هذه، معنى عطاه سميعا بصيرا عليما بصيرا كذا كذا، هذه باش يفهم العلم هذا، ماشي عبثية هذه، هذه آلات العلم هذه، هذه وسائل العلم. تقول لي العلم يقول لي انت عاتق، عاتق كيفاش عاتق؟ كاين كلمه غير سيادكم ينفخوا فيكم انتم تقولوا لي اللي كان تقليد الاعمال. وما جوج الحاجات، كاين العلم وكاين الجهل، جوج الحاجات العلم الجهل، كاين العلميه والمعرفيه او الجاهليه، كاين العلم راه العلم ما كاينش راه الجاهليه، جوج مع بعضهم هذاك هما ما يجتمعوش هذم، اما الجهل واما العلم، فالعلم يصلح والجهل يفسد، انما يخشى الله من عباد العلماء، العلم اصلح القلوب، ان الذين يتلون اصلح الالسنه، واقاموا الصلاه اصلح الشخصيه، وانفقوا مما رزق لهم اصلح المال، الانفاق في سبيل الله. الجهل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، قال اصلحوا أفسدوا القلوب، وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم، قال إنكم قوم تجهلون أفسدوا العقول، قال رب السجن أحب إلي ما دعونني إلي ولتعنى أكون من الجاهلين، أفسد السلوك، فيما كان شيء آثار الفساد راه ماجي من الجاهل. اليوم كنا نقوى الفرنسي وفصل التفسير وذكرنا، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، العلاقة ديالها بقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة، معنى الله مذكر حملوا التوراة، أذكر قل يا أيها الذين هادوا حملوا التوراة، الله عطاهم التوراة ولكن ما هضموهاش، ما فقهوهاش، ما عرفوش الأسرار التوراة. هاد الشيء هذا شنو عمل فيهم؟ عمل فيهم الكبر، معنى جهلهم بفقه التوراة وبمعارفها وبمقاصدها، انفق فيهم الكبر والانانيه. مي شنو هذا الكبر؟ جعلتهم فيهم الغرور والغطراسه، بداو يقولوا احنا احسن الناس كاملين، هذاك احسن من الناس، مي جهلهم هذاك احسن من الناس، جهلهم من جهلهم بالتوراة، لان لو كان عرفوا المقصود التوراة واش تجي لهم، احنا اولياء من دون الله ولا ما يقولوهاش؟ يقولوهاش، هذاك النتيجه ديالك معنى فيما غيت الغرور، الجاه، الكبر، العجب، الأنانية، هذه الثمرة للجهل. شكون ديال الثمرة ديك الشيء؟ الجهل. فالجهل هو اللي يجعل الإنسان متكبر، فالجهل هو اللي يجعل يستخف من الناس، الجهل هو اللي يجعل الإنسان يتعجب ويدخل الغرور وكذا وكذا، هذا هو الجهل. أما إذا كان عارف يجيب شيء زيد. بين في هذا البيت أن حكم الظرف النصب، وأن الناصب له الواقع فيه من فعل أو ما في معناه. هذا الواقع فيه، هذا العبارة نعملها لحث المضارع، لأن اللي وقع فيه هو الفعل، ولكن الذي ينصب ماشي الفعل، اللي يدل على الفعل، معنى اللي ينصب اللفظ ماشي الصيام اللي قيل، لأن شكون الصيام؟ أنا ممسك عن الأكل والشرب، هل ممسك عن الأكل والشرب هو اللي ينصب؟ لا، الذي عبر عن ذلك زيد. وما في معناه نحو قعدت أمامك وصرني قدومك يوم الجمعة وأنت سائر غدا، وأن العامل فيه يكون ظاهرا كما تقدم ويكون مقدرا، وأطلق في المقدر في المقدر فشمل المقدر جوازا نحو يوم الجمعة. مقدر جوازا ليكون حذف العامل لدلالته، لابد من الدليل. قولوا علاش لابد من الدليل؟ لأنه عمدة. ولكن في الوجود الدليل والتنزيل، معنى اللي يكون عنده الدليل يدل عليه وعاد تنزل منزلة كذا، إذا باش يكون شي حاجة قامت معه ماشي يكون غيره. ففي الوجود لا تقصد يكون شي حاجة، لا يكون ثم الدليل والتنزيل. ما بالجواز يكون غير الدليل، دل عليه الدليل، ولكن في الوجود يزيد عليه شي حاجة. شنو يزيد عليه؟ تنزيل. تنزيل زيد. وأن العامل فيه يكون ظاهرا كما تقدم ويكون مقدرا، وأطلق في المقدر فشمل المقدر جوازا نحو يوم الجمعة لمن قال متى قدمت، ووجوبا إذا وقع خبرا لذي خبر أو صفة أو صلة أو حالا ومظهرا ومظهر أو حالا ومظهرا خبر كان مقدما. واحدة عندك وعن ومظهر دابا نعقبوا دابا. ومظهرا خبر كان مقدما، وإن حرف شرط ولا نافية، وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لم يكن مظهرا، والفاء جواب الشرط. ثم قال وكل وقت قبيل ذكر.